وألقي عصاك سليمان علما.

أولى

فما Thank you. شكر فإنها يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا الله يا أستاذ. بسم الله

خلقناهم ينفقون.